ويقول: أرجو أن توضحوا لي الحكم الشرعي في وضع اليدين بعد النهوض من الركوع، جزاكم الله خيرا. السنة وضعها على الصدر كما قبل الركوع، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على يساره، وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرفع والساعد. هكذا روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن وائل بن حجر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لا أعلمه إلا ينميه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه ويصرف الصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. فالسنة للمؤمن بالركوع في الصلاة، وهكذا المؤمنة وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. وأما ما وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله إن وضعهما بعد الركوع بدعة، هذا قول غلط، قد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في ذلك ما يجوب يعني هذا الأمر، وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول لأنه خلاف الصواب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا ووفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.